كافرة. لا لا ما مقيد بكفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة معاوية بن الحكم الذي لطم جاريته وأحب أن يعتقها ليسلم من إثمها، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. دل هذا على أن غير المؤمن لا يشرع عتقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.